بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 92 على 1. من الذي يتصور؟ لا نقول من الذي يتحلق، يتصورهم النساء. من الذي يطوق عنقه؟ هم النساء. الشاهد، لكن الحديث الذي أشرت إليه وعزمت على ذكره صريح جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم على إصبع امرأة فتخا من ذهب. فتخا من ذهب، الفتخ هو الخاتم الضخم. فضربها بعصية في يدها، في يدي عليه السلام، وقال لها جمرة من نار. وانطلقت، وانطلق الرسول عليه السلام. وسبحان الله، لحكمة يريدها الله، هذه المرأة التي ضربها الرسول بعصية جاء اسمها في الحديث بنت هبيرة. انطلقت إلى فاطمة رضي الله عنها، وسرعان ما جاء الرسول دخل على فاطمة فوجد في يدها سلسلة فوق من ذهب. فقال عليه السلام: يا فاطمة، أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من نار؟ وعذمها عزما شديدا وطبخها توبيخا شديدا وخرج. فما كان منها رضي الله عنها إلا أن أخذت هذه السلسلة وضاعتها واشترت بثمنها عبدا فأعتقته لله. فلما بلغ خبرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. هذا النص صريح، والحكمة التي أشرت إليها آنفا كأن ربنا قدر ترجع ذيك المرأة إلى بنت الرسول لتفهم أنه الحكم واحد، وأنه هذا مو خاص بك أنت لأنك مارك بنتي، هاي بنتي ورأيت ما فعلت بها. فعزمها عزما شديدا وقال لها كما سمعت يتحدث الناس بأن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم في عنقها طوق بالنار. فإذا القواعد العلمية الأصولية من جهة، ومعاملتهم لحديث الشرب من آنية الذهب من جهة أخرى، يوجب على كل العلماء أن يستثنوا الذهب المحلق من الإباحة العامة، فيقال الذهب مباح للنساء إلا ما كان محلقا، وهو ثلاث أشياء: الخاتم والسواك والطوق. لكن أكثر العلماء على خلاف هذا، أكثر العلماء يبيحون للنساء الذهب مطلقا. فإذا قيل لهم: طيب يجوز لها الشرب؟ قالوا: لا. ما الدليل؟ دليل عام. فأعملوا الدليل العام وهجروا الدليل الخاص، وهذا ليس صوابا لا من حيث علم أصول الفقه الذي هم وضعوه وقالوا مثلا أن الخاص يخصص العام، وبعض السلف كان يسمي النص العام منسوخا والنص الخاص ناسخا، وهذا معنى فيه دقة، لأنه فعلا النص الخاص بينسخ النص العام، لكن مش كله، بينسخ منه الجزئية هذه. فهني لاحظوا هذا المعنى وقالوا كلمات أشكلت علينا نحن المتأخرين. مثلا الإمام السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن يذكر أن هناك نحو 60 آية أو أكثر، والله نسيت الآن، منسوخة. يأتي الخلف يقولوا يا غيرة الله 60 آية في القرآن منسوخة، هذا مبالغة، لكن هو الذي يستغرب هذا ويجعله مبالغة هو لا يعرف الصلاح السلف، لأنه السلوكي وظيفته جمع الأقوال في الآيات، فجمع فلان قال الآية الفلانية منسوخة وفلان قال الآية الفلانية منسوخة إلى آخره، فظن أن النسخ هنا بالمعنى الأصولي المتأخر يعني إلغاء الحكم من أصله. مثلا قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، إذن لا يجوز مقاتلة الكفار، لكن قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الآية إذن منسوخة، لا هي مخصصة، ما هي منسوخة، مخصصة بأنه في إكراه لمن أبى أن يدفع الجزية وأبى الإسلام، فحينئذ لا بد من القتال، وهذا معروف في سنة الرسول عليه السلام لما كان يجهز السرايا ويأمر عليها الأمراء يقول للأمير إذا لقيتم المشركين فادعوهم إلى أهل ثلاث، إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. الذي يدفع الجزية لا إفراط في الدين ولا يسلم، بقي الشيء الثالث الذي لا يسلم ولا يدفع الجزية فهو يكره على الإسلام لأنه يقاتل، وحينئذ لا بد له من أحد شيئين، إما أن يسلم وإما أن يدفع الجزية كما قال تعالى عن يد وهم صاغرون. الشاهد أنه هذه الأحاديث كثيرة وهي صريحة في تحريم نوع من الذهب على النساء، أحاديث تحليق أصرح من حديث تحريم الشرب من أهل الذهب، قالوا كلهم أن الشرب والأكل في آنية الذهب للنساء لا يجوز ولو كان الأصل لهن حلال، فاستثنوا هذا القليل من الكثير، فكان الصواب أن يتبعوا بهذا الاستثناء استثناء الذهب المحلق، لكن ذلك ما لم يفعله جمهور. نصلي يا محمد. السؤال إذا نام النائم كما يقول الفقهاء متمكنا فهل ينتقد وضوءه أم لا؟ هناك مذاهب عدة في النوم، منهم من يقول النوم ناقض مطلقا بأي صورة نام حتى ولو كان نومه متمكنا وهذا هو الصواب، ومنهم من يقول النوم لا ينقض مطلقا وهذا عين خطأ، ومنهم من يقول إذا نام متمكنا فهو غير ناقض، وبعضهم قال لو نام في السجود أيضا فهو غير ناقض. فلما راجعنا الأدلة والمذاهب تبين لنا أن القول الصحيح هو كما قال عليه السلام وليس بعد قوله كلا من نام فليتوضأ، وفي حديث آخر العينان الكأس فمن نام فليتوضأ، وفي لفظ آخر فإذا نامت العينان انطلق الكاء. فالنوم مطلقا ناقض، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث ذكر النوم مع الغائط والبول، حيث قال أن المقيم يمسح على الخفين يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها من غائط أو بول أو جنابة، من غائط أو بول أو نوم إلا من جنابة. إذا أجنب بده يخلع ويتفضأ يغتسل غسلا كاملا. فالشاهد أنه قرن البول مع الغائط ومع عفوا قرن النوم مع البول والغائط، البول والغائط المقطوع لأنهما من نواقض الوضوء. فهنا في لمحة لطيفة جدا حينما ذكر النوم مع الناقضين المقطوع بنقضهما الوضوء الغائط والبول. لكن هنا يشكل الأمر على بعض الناس من أهل العلم، يسددون ببعض الأمور ليس فيها نص أن فيه نوم. فالآن أنت سؤالك يجب أن نتذكر أن هناك نوما وهناك نعاسا، فالذي ينقض الوضوء هو النوم، أما النعاس فلا ينقض الوضوء، وبالتالي يجب علينا أن نعرف الفرق بين النوم وبين النعاس. لأنه مش مهم الآن أنه أنا جلست جلسي متمكنا أو ضيعت، المهم هل نمت أم نعست. لأن النوم كما قلنا آنفا بأي صورة هو ناقض، فالنوم هو علة النقض في الشرع وليس كذلك النعاس. فلو أن إنسانا اضطجع هكذا ولم ينام لكن نعس، أو جلس هكذا ونعس، فالنعاس نعاس وهو لا ينقض. وعلى العكس من ذلك، رجل نام هكذا أو نام مضطجع هكذا، النتيجة واحدة، لأنه في كل من الحالتين نام وفي الصورة الأولى في النعاس، في كل من الصورتين أيضا نعس ولم ينم. ما الفرق بين النعاس وبين النوم؟ هذه الحقيقة كثير من أهل العلم ما وضحوا المسألة. رأيت هذا التوضيح للإمام الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن شرح سنن الدول، يقول النوم هو الاستغراق في النوم، بحيث أن النائم حينما يكون في مجلس ويكون هناك حديث لا يسمع صوتا إطلاقا، يعني غاب عن الوضوء، هذا اسمه نعمة، وانتقض وضوءه بأي حالة كان. لكن النعاس هو مقدمات النوم. وما الفارق؟ قال إذا ظل يسمع الصوت لكن لا يبقى ما يقول فهذا ناعس، وهذا لا ينتقد وضوءه لأنه ما غاب عن نفسه بالكلية. أما إذا لم يعد يحس بالكلام ويسمعه فهذا نام وانتقد وضوءه. هنا حينئذ إذا أنا رأيتك فحكمت عليك بأنك نمت ليس لي ذلك، أو حكمت عليك بأنك نعس ليس لي ذلك، أنت الذي تحكم بنفسك على نفسك. وهذا هو جواب سؤالك. أنت غفلت لا شك، لكن هل ضربت في المجلس تسمع صوتا ولا غبت حتى عن الصوت؟ فإن كان هذا من الفقهاء والمحدثين واللغويين جمع الخصال الثلاثة، فهو محدث وفقيه ولغوي، وهو أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال المقطوع، كان يرى أن نوم المتمكن لا ينقض الوضوء، إلى أن حدث له قصة آتية. كان في المسجد يستمع إلى خطبة الخطيب يوم الجمعة، فنام رجل بجانبه. لما انتهى الخطيب من الخطبة وأقام الصلاة أراد الرجل الذي نام أن يستوي في الصف يصلي. قال له الإمام: اذهب يا أخي وتوضأ فقد نمت. قال: لا ما نمت، أنت الذي نمت. قال: يا أخي نمت وطلع منك رائحة. قال: لا أنت اللي فعلتها. شم الإمام منه رائحة فنسب هذه الرائحة إليه هذا الرجل المسكين. من يومئذ غير رأيه واتبع الرأي الآخر لأي إنسان نائم متمكن وما حس بنفسه. وصدق رسول الله: فإذا نامت العينان انطلق البكاء. ممكن إنسان نائم متمكن لكن لا مؤاخذة شو يعمل هيك انطلق البكاء. وهي حادثة وقعت مع الإمام من ذاك اليوم. يقول: النوم ناقض مطلقا، لكن لابد من الذنبنا حول التفريق بين النوم وبين النعاس. طيب خلينا نصلي. إذا كان بغير السواد فضل فضل أيمنون فلا أيمنون، إذا كان بغير السواد فلا بأس لأن الماء ينخض عليه فقط. غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. بسم الله. سرق هذا على النساء إذا كانوا يغيرون الشيء أو كذلك. اليوم الموضة يصير المرأة تغير لون شعرها وهي شابة، هذا لا يجوز. كثيرة حال قبيلها في صرف المسلمين عن دينهم وعن أحكام شريعتهم. يزين لهم شيئا أقل ما يقال فيه أنه غير مشروع فيصرفهم بهذا الشيء عن المشروع. منذ ساعات سئلت عن قراءة القرآن من المصحف في الصلاة، ما بيتبادر للذهن انه فيها شيء. هو يقرأ من القرآن اكثر مما يستحضره من الذهن. وأعلم أنا في هذه الدار أو هذه الديار أنهم في رمضان يكثرون من هذا العمل. نعم تجد الإمام ماشي في المصحف كثير كثير. لماذا؟ لأنه لا يحفظ. وأنه لو كان منتبئ حفظا لصرنا عن ثلاث مصحف. قل من يتذكر ويتربى عاقبة هذا العمل. عاقبة هذا العمل خلاف ما رمى إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحديثه الصحيح المشهور: اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به. فهو الذي نفس محمد عفوا اقرأوا هذا القرآن وتعاهدوا به وتغنوا به، هو الذي نفس محمد بيده إنه أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل من عقلها. في هذا الحديث الأمر بتعاهد القرآن، أي العناية بتكراره حتى يرسخ في الصدر، لأن الرسول عليه السلام يؤكد أن هذا القرآن أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقولها. فلما الإنسان يركن إلى أن يفتح المصحف شو بده بهالتعب هذا النظر، يعني يتعب مخه والحوض، هذا حقيقة بده عناية. أنا بشرب يعني مصة مصتين مشان خاطر أم الفضل، ولا هي بتعرف أنا ما في صعب بين ما خاطر. في الفقه الإسلامي شيء اسمه باب سد الذرائع، وهذه قاعدة أصولية هامة جدا ينفذ منها الإنسان إلى معرفة كثير من الأحكام ليس عليها نص صريح في السنة أو في القرآن. مثل هذه المسألة، إيش فيها إذا فتح المصحف وقرأ الرسول يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول لفلان ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف، إذن يستطيع يقرأ من القرآن من المصحف مباشرة أكثر مما يستطيع أن يقرأ من حافظته. لكن أيضا تعود هنا القاعدة السابقة الذكر، إنما العمل الخواتيم، لو إن بيأدي فتح باب قراءة من المصحف من أئمة المساجد أن لا نجد حفاظا، لأن هؤلاء سيعتمدون على قراءة القرآن من المصحف مباشرة. هذا شيء. الشيء الثاني أن هؤلاء الأئمة الذين يقرؤون من المصحف في صلاتهم سيضيعون كثيرا من السنن، إن لم نقل الواجبات، فيما يتعلق بصفة الصلاة. تجد أحدهم بعد ما انتهى من قراءة المصحف حط تحت باطه وشد عليه، شلون بعد تشوفه هذا ركع؟ لأنه إذا جافها وقع المصحف، فإذا هو بده يعمل إيه؟ قال بالسنة. أكثر من هيك لما بده يسجد، كان الرسول عليه السلام إذا سجد جاف بين عضده وجانبه حتى لو أرادت بهمة أن تمر لمرة بسهولة. هذا ما بقدر، بده يتم عاضد على المصحف كما يسجد. فهذا مثل كمثل، ويا ريت يكون هذا مثل كمثل من يبني قصرا ويهدم مصحفا، لكن هذا ما يبني شيء، يعني يخالف السنة في العناية بحفظ القرآن ويتواكل على القراءة من المصحف. لذلك لا نرى نحن هذه القراءة من المصحف على الإنسان، خاصة من كان يأخذ راتبا لأداء وظيفة الإمامة، أن يقوم بواجب هذا الراتب، وأن يعنى عناية خاصة بهذا القرآن حتى يحسن إمامة الناس، خاصة في شهر القيام شهر رمضان المبارك. يعني الإنسان غير حافظ ومنفرد نفس الحكم، لأنه هذا اللي يضع مثلا المصحف صغير في جيبه بعد التلاوة، نفس الحكم لا يختلف، هذا يقال له إن كنت لا تحفظ صلاة صحيحة، لا نكفي هذا صلاة صحيحة، صلاة صحيحة، لكن هذا الأكمل ولا سواه؟ هذا الأفضل ولا سواه؟ هذا هو. لا نحن الآن نبحث. يعني على أن عند الأحناف الصلاة. من أين جاءوا بهذا الحكم؟ هذا يأتي حكم من حركات. أنه ثلاث حركات أو ثلاث طرق للصلاة. إنما يقرأ، إنما يتعلم، هذا ما أعرفه عنهم، لكن معروف عنهم أنهم متشددون جدا في الحركات في الصلاة، يقولون ثلاث حركات متتابعة تبطل الصلاة. فالمنفرد الذي سألت عنه يقال له إن كان عندك استعداد، عندك حاجة، فأحفظ القرآن وتعاهد حتى لا يتفلت منك. إن كان عندك استعداد فافعل كذاك الذي كان يؤم الناس في عهد الرسول عليه السلام، رجل الأنصار يؤم الناس في الصلاة الخمس ليس في رمضان، فكان يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد. شكوا للرسول أنه هذا إمام نهائي هيك استبعد وراء، كان هو يقول لهم يا جماعة إن عجبكم هذا فأنا بأمكم وإلا شوفوا غيري. فشكوا للرسول بعد وراء، ذكر له ما قال له، قال والله يا رسول الله إني أحبها، قال حبك إياها خلق الجنة. فأي عام يتصور ما بيحفظ قل الله أحد فليكررها، وقد قال عليه السلام قل الله أحد تعجلوا ثلث القرآن. ومرة خرج الرسول عليه السلام على الصحابة قال لهم أيكم يعجز أن يقرأ القرآن في كل ليلة؟ قالوا كلنا. قال من قرأ كل الله ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله. فإذا الأمر ميسر، لكن هذا التيسير ضل عنه كثير من المسلمين بسبب غفلته عن دينه من جهة، وبسبب ركوبهم رؤوسهم واتباعهم آواءهم من جهة أخرى. والله المستعان. نعم. وقلنا احنا ابو عبد الرحمن سلفا بده يجيب لنا الحلوى، هي جبنا الحلوى وبعدين ختمها بالقهوه، ما ادري في شيء بعد تفضل. جزاك الله خير. اني جاهزين. نعم. بعض الناس عندما يموت شخص يقولون توفى، وعندما تقول له قلت توفي او توفاه الله يقول توفى ما فيه شيء، لأنه توفى معنى استوفى أي له. لماذا نرد على هذا؟ توفى من يقول على الشخص توفى يقول بمعنى استوفى أي له. إذا قال توفى فيمكن تأويل، لكن إذا كان إذا قال المتوفي هو الله تبارك وتعالى وهو متوفى، لكن توفاه الله تكون جملة تامة. أما إذا قال توفى فيوهم، والكلام بالموهمات ليس من أدب الإسلام. وهنا يأتي قوله عليه السلام لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، هذا يحتاج تأويل، والكلام المؤول لا حاجة تحريره ما دام في الأمر ساعة في التعبير السليم. الذي ثبت في السنة الصحيحة من الحديث أبي محذورة ومن الحديث ابن عمر أن قول المؤذن الصلاة في النوم كان في الأذان الأول، وليس هناك حديث صحيح في أن هذه الجملة محلها في الأذان الثاني. وبالإضافة إلى ما ذكرنا من أن الأحاديث الثابتة تصرح بأن هذه الجملة محلها في الأذان الأول، فمعنى الجملة لا يليق إلا الأذان الأول، لأن المقصود بقوله الصلاة خير من النوم إيقاظ النائمين. وفي الأذان الثاني حينما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، فعامة الناس مستيقظون وليس بنائمين. مع كون وضع هذه الجملة في الأذان الثاني مخالف للسنة، فهو مخالف أيضا للمقصد منها، وهو الإذاء وهو إيقاظ النائمين. كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: لا يغرنكم أذان بلال، فإنما يؤذن بليل، يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. الشاهد بلال كان يؤذن الأذان الأول، لماذا؟ يقول النائر ويتسحر ويتسحر. فما فائدة قول الصراخ من النوم مرض استيقظ النائمون؟ هذا في الواقع من الأشياء المخالفة للسنة، والتي يعجب الإنسان كيف استمرت هذه المخالفة هذه الظهور الطويلة. ويخطر في البال أن الناس بسبب إيمانهم بالسنن يقعون في مخالفات أخرى. نحن الباحث في الأردن يؤذنون أذان الوقت بزعمهم الذي يقولون فيه الصلاة خير من النوم، لكن في الواقع هم يؤذنون في وقت الأذان الأول، أي إنهم يؤذنون لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر بنحو نصف ساعة. هذه مشكلة نعانيها في الأردن، ومشكلة أخرى في الأردن مما تفردت الأردن دون العالم الإسلامي بهذه البدعة، وهي توحيد الأذان. توحيد الأذان حيث يؤذن في مسجد هناك، أعلى مسجد في جبال الأردن اسمه مسجد الأشرفية، ولا أدري إذا كان هذا أذانا حقيقيا أم مسجلا. فهذا الأذان الذي يذاع من ذاك المسجد يذاع إلى كل المساجد إذاع، وقليل من المساجد من يكون فيه مؤذن يؤذن للمسجد نفسه. هذا الأذان يؤذن قبل وقت الفجر ما بين 25 دقيقة و 30 دقيقة، وأنا منزلي هناك على جبل مكشوف شرقيه وغربيه بفضل الله، فأرى طلوع الشمس وطلوع الفجر بعيني، وأرى غروب الشمس بعيني. في رمضان نتسحر ومؤذنهم يؤذن للفجر، ونحن نرى الظلام في الشرق بعد، ونفطر وقد غربت الشمس، ونشبع وبعد ما أذن. فكأنهم حافظوا على الأذان الأول الذي كان فيه صلاة خير من النوم، حافظوا عليه لفظا ووقتا، ثم مع الزمن انطلع عليه الأمر فظنوا أن هذا هو وقت الأذان الثاني من الفجر، لخبط عليه جدا، ثم ازددنا أسفا على أسف أن هذا الخطأ موجود في كثير من الأذان. ربما تسمعون كلكم أو جلكم أو بعضكم بالشيخ تقي الدين الهلالي الذي كان مدرسا في الجامعة الشريعة، هذا ألف رسالة وهو مغربي من مخناس يثبت فيها أنهم يؤذنون أولاد صلاة الفجر قبل الوقت في ثلث ساعة بالشكل من عندي الآن أو 25 دقيقة. ثم رجل آخر من إخواننا السلفيين في الكويت أيضا عندي رسالة له مطبوعة يؤكد هذه الحقيقة المرة ويقول بأنهم يؤذنون الناس قبل الفجر بنحو هذا التقدير منذ شهور. اتصل بي شاب أو طالب علم من الطائف، قال لي عندنا شيخ أظن سماه عبد الله السعدي أو هكذا هي شيء يقول هذا الشيخ لأصحابي وأخواني بأنهم يؤذنون بأذان الفجر قبل الوقت بنحو هذا الوقت تقريبا، فيبدو أن المصيبة مصيبة عامة. يبدو من الحساب يعني على التقويم، يعتمدوا على التقويم، وهذه المصيبة هي هذه السبب لأنهم لا يراعون المواقيت الشرعية. الآن في شيء آخر أنا حققته بنفسي في رمضان الماضي الذي قبله اعتمرت فيه، نزلنا في المدينة عند أخ لنا، لما حان وقت الإفطار صعدت على الطابق العلوي فرأيت الشمس وقد غربت وراء الجبل موجود هناك في المدينة، فأفطرت. فما أذنوا هناك في المدينة إلا بعد 10 دقائق من غروب الشمس، ثم جئت هنا في نفس هذه الدار وصعدت فوق العالم ورأيت الشمس، فكان سروري بالغا جدا. غربت الشمس من هنا وأذن المؤذن من هنا، هذا رأيته شاهدته بنفسه كيف الفرق كان بين هنا وبين المدينة، وأشتهي أن أتأكد من أذانهم الفجر هنا. فأنت مال البلاد، ما هو السبيل لنخرج إلى مكان بارز لا توجد أمامنا الأنوار هذه الصناعية ولا الأبنية الحاجبة لنرى طلوع الفجر الصادق؟ هل هم يعلنون على تقييم الفرج ولا على المشاهدة العينية؟ هذا ما استفدوا حتى في رمضان إلى الآن في اختلاف بين مكة وبين جزيرة، يطلع الأذان مكة في التلفزيون في فرق حتى في بلبلة، هو الفرق أحيانا دقائق معلش، والفرق لازم يكون بين بلد وآخر صحيح، بس خاصة إذا كانوا في خط العرض المشكلة، لكن ما يكون الفرق كبيرا ما تكلم على جزء وشيء بيطلع في جزء وشيء من الناس تطلع على هذا، هي مشكلة. هذه مشكلة. الله يجزيك. الله يجزيك.